فهل يصل الصوت أيها الإخوة أيها الأخوات قبل أن نبدأ على بركة الله؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيها الأخوات جميعا. سبق أيها الإخوة وأن قلنا سبق وأن قلنا في المجالس السابقة أن الباحث أو الناظر في مسائل الفقه ولا سيما المسائل التي هي مسائل النوازل أنه بعد أن يكيفها التكييف الصحيح، بعد أن ينظر إلى المسألة وأن يكيفها التكييف الصحيح، وقد سبق أن قلنا ما المقصود بالتكييف الفقهي للمسألة، ولا سيما إذا كانت هذه المسألة من مسائل النوازل. قلنا أن التكييف الفقهي للمسألة يعني التصور الكامل للمسألة، أن يتصور المسألة تصورا كاملا صحيحا بتحليل جزئيات هذه المسألة وتراكيبها، ثم بعد ذلك يقرر محررا، ثم بعد ذلك يقرر محررا الأصل الذي تنتمي إليه هذه المسألة وتندرج تحته هذه المسألة ليعطي لها حكمها المناسب الصحيح. فسبق وأن قلنا أن الفقيه بعد أن يكيف هذه المسألة التكييف الصحيح يأتي إلى مجموعة من الطرق، فيعرض هذه المسألة التي قد تصورها على حقيقتها كما قلنا تصورا صحيحا، يأتي إلى مجموعة طرق أو ربما قلنا إلى مجموعة من الموازين ليرد هذه النازلة إليها ويعرضها عليها ويعرضها عليها يعرضها على هذه الطرق وعلى هذه الموازين. وقد سبق وأن قلنا أن أول هذه الطرق يأتي في مقدمة هذه الطرق الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية ولا سيما الأدلة الشرعية المتفق عليها، هذا سبق وأن قلنا الأدلة الشرعية المتفق عليها كالقرآن والسنة والإجماع والقياس الذي هو كذلك متفق عليه عند جمهور الفقهاء. ثم بعد ذلك أيضا يعرضها إن لم يجد لها نصا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في القياس يأتي إلى الأدلة المختلف فيها ولعله يجد ما يدل عليها أو ما يدله على حكمها كقول الصحابي، قد ذكرنا هذا كذلك، والاستحسان والصحابي لا غيرها من الأدلة من الأدلة المختلف فيها. ثم بعد ذلك يأتي إلى الطريق الثاني، يأتي إلى الطريق الثاني وهي القواعد، وهي القواعد الفقهية. ثم كما يرى المؤلف بعد هذه الطريق التخريج الفقهي، التخريج الفقهي، ثم الطريق الرابع، الطريق الرابع، وهذا أيضا سبق الإشارة إليه وإن كنا لم نفصل فيه، مقاصد الشريعة، يعرض المسألة كذلك على مقاصد، على مقاصد الشريعة، يعرضه على مقاصد الشريعة. إذن الطريق الثاني وهو الذي نتحدث عنه اليوم رد هذه المسألة التي هي من مسائل النوازل إلى القواعد الفقهية والضوابط الفقهية كذلك، والضوابط الفقهية كذلك. وسيأتي معرفة الفرق أو بيان الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية، وكذلك بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. إذن الطريق الثالث هو أن ترد هذه المسألة إلى القواعد الفقهية وكذلك إلى الضوابط الفقهية. والضوابط الفقهية. ما معنى القاعدة؟ ما معنى القاعدة في اللغة وما معناها كذلك في الاصطلاح؟ القاعدة في اللغة لا يخرج معناها في الجملة عن الأساس الذي يبنى عليه الشيء. ولذلك يمكن أن نقول أن القاعدة في اللغة باختصار ما يبنى عليه الشيء، أو هو أو هي الأساس التي يبنى عليها الشيء. أما في الاصطلاح فقد عرفها الفقهاء والأصوليون أو يمكن أن نقول الفقهاء، ونحن نتحدث عن القواعد الفقهية، سيأتي لنا الفرق بين القواعد الأصولية كما قلت بين القواعد الفقهية وبين القواعد الأصولية. القواعد الفقهية عرفوها بتعريفات مختلفة على اعتبارات مختلفة، أو بناء على اعتبارات مختلفة. التعريف الأول وهو المبني على اعتبار الجزئيات، اعتبار الكليات والجزئيات، اعتبار الكليات والجزئيات يدخل في هذا الاتجاه، يدخل في هذا الاتجاه الذي كما قلت عرف القواعد بهذا الاعتبار قول جماعة منهم، مثلا الإمام المحلي رحمه الله، الإمام المحلي جلال الدين المحلي الشافعي، لما قال هي قضية كلية، يقول عن القواعد هي قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئية أو يتفرع عنها أحكام جزئية. والاتجاه الثاني الذي هو بناء على الحكم الأكثري والأغلبي، ويقابله طبعا الأقلي، ويندرج تحت هذا الاتجاه تعريف صاحب تهذيب الفروق الذي قال: ومن المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية. الذي ينتهى إليه مؤلف كتاب المادة، ولعله في الحقيقة حاول أن يجمع بين الاتجاهين، الاتجاه الأول على الاعتبار الأول الذي ذكرناه بناء على الاعتبار الأول الذي ذكرناه، وكذلك الاتجاه الثاني بناء على اعتبار الأكثري والأغلبي. قال هذا في صفحة 400، قال في صفحة 442، هذا التعريف الذي اختاره مؤلف المادة، قال: هي حكم كلي فقهي ينطبق على فروع كثيرة من أكثر من باب. هذا هو تعريف مؤلف المادة، هذا هو تعريف مؤلف المادة للقاعدة. قال: هي حكم كلي. فقال حكم، وقال كلي كذلك، لأنها قاعدة لابد أن تندرج تحتها جزئيات، فلابد أن يكون حكمها كلي. وقال فقهي حتى يحصر هذه القاعدة الفقهية في المباحث الفقهية. وقال ينطبق، يعني حكم هذه القاعدة، على فروع كثيرة. وهذا هو المحل الذي لأجله كما سيأتي معنا أن المسألة التي هي من مسائل النوازل تخرج على قاعدة فقهية لأجل أنها تطابقها، لأجل المطابقة. ولذلك قال ينطبق على فروع كثيرة، فهي حكم فقهي كلي يمكن أن تندرج تحته فروع كثيرة. ثم قال من أكثر من باب، وسيأتي معنا أن هذا القيد جعله لأجل أن يخرج الضابط عن القاعدة، لأن الضابط الفقهي كذلك هو في معنى القاعدة، لكن بالاستقراء والتتبع وجد أن الضابط الفقهي إنما يكون في باب واحد خاص، أما القاعدة الفقهية فهي في أبواب متعددة ومتفرقة. إذن لعلنا أيها الإخوة أيها الأخوات، ظهر لنا حد القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية لنميز بها القاعدة الفقهية عن القاعدة الأصولية وعن الضابط الفقهي. إذن هذا هو حد القاعدة الفقهية، هذا هو حدها، حكم كلي فقهي ينطبق على فروع كثيرة، يعني تندرج تحته مجموعة من الفروع من أكثر من باب، وهذه أيضا القيد مهم جدا، كما قلنا من أكثر من باب، يعني أن القاعدة يمكن أن يندرج تحتها فروع، مثلا في باب الطهارة، في باب المعاملات، إلى آخره، في أكثر من باب. ما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ نعم، ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ الفرق بينهما بنسبة كل واحد منهما إلى فنه. فعلم الفقه، علم الفقه فن، وعلم أصول الفقه فن. ولما نقول فروع فقهية، يعني فروع تتعلق بعلم الفقه، ولما نقول قاعدة أصولية تتعلق بقواعد الأصول، تتعلق بقواعد أصول الفقه. وكما قال المؤلف عندكم هنا، قال علم الفقه وعلم أصول الفقه علمان مرتبطان بارتباط وثيق، بحيث يكاد المرء يجزم بالوحدة بينهما. وكيف لا يكون ذلك وأحدهما أصل والآخر فرع لذلك الأصل، كأصل الشجرة وفرعها. فالأصولي ينبغي أن يكون فقيها، والفقيه ينبغي أن يكون أصوليا، وإلا كيف يمكن استنباط الحكم من الدليل، وكيف يكون مجتهدا من لم يتبحر في علم الأصول. وهو يشير بهذا إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن يعني دراسة أصول الفقه، أن دراسة أصول الفقه لا تفيد إذا لم يكن الإنسان كذلك عنده تأهل في الفقه. ونشير بهذا إلى مثلا، قد ربما أشرت يعني ربما في أكثر من موضع، أن المتخصص في أصول الفقه إن لم يكن له عناية بكتب الفقهاء ويدرس الفقه على التراتيب المعروفة عند الفقهاء، بحيث يدرس متنا ثم بعد ذلك متنا أعلى منه ثم بعد ذلك متنا آخر يكون أرقى منه في السلم إلى أن ينتهي. فإذا درس الفقه بهذه الطريقة وبهذه الكيفية، وكذلك كان له اشتغال بالأصول، هنا يجد الثمرة. أما يدرس فقط قواعد الفقه ولا له علاقة، وليس له أي علاقة بدراسة الفقه على طريقة الفقهاء، فإنه لا يحصل الثمرة المرجوة من علم الأصول. لماذا؟ لأن علم الأصول لا ينفك عن الفقه، علم الأصول لا ينفك عن الفقه، وكذلك أيضا لا يمكن أن يكون الفقيه فقيها حاذقا مؤصلا، كلامه في الفقه يجري على القواعد وعلى الأصول، تصور المسائل على يعني تصورا صحيحا، إلا إذا كان عنده كذلك إلمام بأصول الفقه. ثم يقول مع ذلك يمكن أن يقال إنهما علمان متمايزان، فأحدهما مستقل عن الآخر من حيث موضوعه، نعم، واستمداده وثمرته والغاية من دراسته. ثم قالوا بالتالي فإن قواعد كل علم منهما يتميز عن قواعد الآخر تبعا لتمايز موضوعي العلمين. فموضوع علم أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية، وهذا هو الأصول وهذا نعم هذا هو الأصول، أصول الفقه، هذا هو أصول الفقه، ووجه استنباط الأحكام وما يعرض لكل منهما. وأما موضوع علم الفقه فهو أفعال المكلفين وما يستحقه كل فعل من حكم شرعي عملي، حلال، حرام، مكروه، واجب، إلى آخر هذه الأحكام الشرعية التي هي عبارة عن أحكام فقهية. ثم قالوا بالتالي فإن قواعد علم أصول الفقه تفترق وتتميز عن قواعد علم الفقه. ثم قال هنا، وهي مسألة في الحقيقة فائدة مهمة، وهي فائدة مهمة، قال: ولعل الإمام القرافي رحمه الله، القرافي نعم، أول من ميز بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، أي بوضع حد لها، بوضع حد لها. أما التمييز من حيث العملية، من حيث العمل، نعم، من حيث الناحية العملية والتطبيقية، فهو موجود، موجود من حتى قبل القرافي، ولكن يقصد بهذا التمييز أن القرافي رحمه الله اجتهد في أن يضع حدا ليميز ويفاصل بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. قال القرافي رحمه الله: قال: فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع. قال: أصولها قسمة، أحدهما أو أحدهما، نعم صح، المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم وصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك. والقسم الثاني قواعد فقهية كلية كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، وهذا ما تتميز به القواعد الفقهية عن القواعد الأصولية. الأصولية أن القواعد الفقهية فيها أسرار الشرع وفيها حكم الشرع، الضرورات تبيح المحظورات، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير. قال: لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لم يحصى، ولم يذكر شيء منها في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هنا هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل. وبهذا النص بين أو حاول أو اجتهد الإمام القرافي رحمه الله أن يبين لنا الفرق الذي يميز القواعد الفقهية عن القواعد الأصولية. ولذلك الفوارق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية من جهات مختلفة، منها من حيث الحد يمكن أن نميز بينهما، يمكن أن نميز بينهما. فالقواعد الفقهية هي مجموعة من القواعد التي يجتمع عندها كثير من الفروع اللي هي فروع فقهية. أما القواعد الأصولية فيمكن أن يقال عنها بأنها مجموعة قواعد توضح للفقيه طرق استخراج الأحكام من الأدلة الشرعية، فهي عبارة عن القوانين، عن القوانين التي بها يستخرج الفقيه الأحكام من الأدلة الشرعية. كذلك من الفوارق من ناحية الموضوع، الفوارق كذلك تظهر بينهما من ناحية الموضوع. فالقاعدة الفقهية موضوعها أفعال المكلفين التي هي الفقه، والقواعد الأصولية موضوعها كما قلنا الطرق والقوانين التي يستخرج بها الفقيه الأحكام من الأدلة الشرعية، من الأدلة الشرعية. وكذلك وقد ذكر هذه الفوارق عندكم أشار إليها، من جهة الثمرة القاعدة الأصولية ثمرتها أنها تمكن الفقيه من استنباط الحكم الشرعي، بينما الثمرة للقاعدة الفقهية أن الفقيه يجمع بها الفروع المتشابهة فتكون له قاعدة عامة كلية تربط مجموعة من الفروع يقيس بعضها مما يندرج تحتها على هذه القاعدة. كذلك من جهة المستفيد كما ذكر رقم 4 في صفحة 445 للتابعو، معنا من جهة المستفيد القاعدة الفقهية يمكن أن يستفيد منها الفقيه والمتعلم. لكن القاعدة الأصولية يستفيد منها المجتهد، يستفيد منها المجتهد، وهذا واضح، وهذا واضح. القاعدة الفقهية يمكن أن يستفيد منها الفقيه والمتعلم والمكلف حتى بشكل عام، بشكل عام. هذا الحكم مثلا تقول فيه حرام، أو عفوا نحن نذكر القاعدة الفقهية، مثلا تقول الضرورة تبيح المحظورات، فهذه يمكن أن يستفيد منها الفقيه والمتعلم وحتى المكلف بشكل عام. أما بالنسبة للقاعدة الأصولية فالذي يستفيد منها هو المجتهد، هو المجتهد. تقول مثلا الأمر يفيد الوجوب، هذه قاعدة أصولية، في الغالب لا يستفيد منها إلا المجتهد، لأن المجتهد يستعملها، لأن المجتهد هو الذي يستعمل القواعد الأصولية، القواعد الأصولية. قال كذلك من جهة الاستمداد، القاعدة الفقهية مستمدة من الدليل الشرعي أو المسائل الفرعية المتشابهة في الحكم بينما القاعدة الأصولية مستمدة مما يستمد منها علم الأصول العربية وعلم الكلام وتصور الأحكام. ثم قال كذلك أيضا أن من الفوارق من جهة الوجود في الواقع، فالقواعد الفقهية متأخرة في الوجود الواقعي والذهني أيضا عن القواعد الأصولية، لأنها جمع للفروع المتشابهة في رباط مشترك، وهذا لا يكون إلا بعد وجود الفروع التي يسبق وجودها وجود القواعد الأصولية. ثم كذلك ذكر الفارق السابع من جهات المسائل، فمسائل علم القواعد الفقهية، القواعد الفقهية من حيث التطبيق على الفروع، أما مسائل علم أصول الفقه فهي عائدة إلى أربعة أركان: الحكم والدليل وطرق الاستنباط وشروط المستنبط، وهذه كلها هي يعني مباحث علم أصول الفقه. وبهذه الوجوه المتعددة التي أوصلها الباحث هنا في هذا الكتاب إلى وجوه سبعة، يتبين لنا الفارق تقريبا بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، لأن هناك من يخلط بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، أو ربما هناك من لا يعرف أصلا أن هناك فرقا بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. لا أفهم ماذا كتب بعض الإخوة، الأخ عمر يقول راجع إعدادات الصوت، وهذا يحدث معي دائما، هل هذا يعنينا وإلا بينكم يا شيخ عمر والشيخ سيد؟ أقول هل هناك أي إشكال في الصوت بارك الله فيكم؟ طيب لا إشكال، الحمد لله. نعم. ثم بعد ذلك أيها الإخوة يأتي لنا الضابط الفقهي، فإذا يتقطع كثيرا، يقول الصوت يتقطع كثيرا، وبعض الإخوة يقولون واضح. طيب أنا سأمشي على قول من يقول من الإخوة والأخوات أنه واضح، وبالله التوفيق، لأن هذا أحب إلي أن يقال الصوت واضح، هذا أحب إلي ممن يقول أنه يتقطع، وإن شاء الله يتضح لمن لم يكن واضحا له من الإخوة. إذن تبين لنا أيها الإخوة أيها الأخوات أن هناك قاعدة فقهية وأن هناك قاعدة أصولية، كذلك هناك ضابط فقهي، هناك ضابط فقهي. ما المراد بالضابط الفقهي؟ قال عندكم الضوابط جمع ضابط، وهو في اللغة اسم فاعل من الضبط، وهو لزوم الشيء وحبسه. هذا التعريف اللغوي، هذا التعريف اللغوي. أما بالنسبة للتعريف الفقهي، يقول أو أشار مؤلف المادة هنا إلى أنه تتبع واستقرأ كلام الفقهاء والأصوليين، وقال أنه لم يجد تعريفا خاصا بالضوابط الفقهية، بالضوابط الفقهية، وكأنه يقول أن الفقهاء المتقدمين لم يفرقوا، نعم بل هذا نص كلامه، نعم، وقال أن بعضهم، وهذا أيضا هذه دقة جيدة، قال أن بعضهم لم يفرق بين القاعدة والضابط، فعندهم القاعدة، يقصد هنا طبعا القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية. والضابط الفقهي طبعا. نعم، الكلام هنا عن القاعدة الفقهية وعن الضابط الفقهي. فقال أن بعضهم لم يفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، ولذلك اكتفوا كما قال بتعريف القاعدة الفقهية لاشتمالها عن معنى على أو على معنى الضابط الفقهي، وذكر أمثلة لهؤلاء. قال: من هؤلاء الفقهاء الكمال بن الهمام، وهو حنفي. نعم. وقال الفيومي صاحب المصباح المنير، صاحب المصباح المنير، وعبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى وغيره. ثم قال: ولعل التفريق بين مصطلحي الضابط والقاعدة هو الذي سار عليه أكثر الفقهاء المتأخرين، وذلك لاستقرار العلم ووضوح مصطلحاته وبلوغه مرحلة النضج والاستقرار. ولا شك أن المتأخرين لهم عناية تفوق المتقدمين في وضع الحدود والرسوم والمصطلحات، لا سيما بعد استقرار العلوم والفنون. الذي اختاره المؤلف رحمه الله تعالى هناك تعريفا للضابط الفقهي هو قوله في صفحة 448 حتى تكونوا معنا على النسخة هي عندي طبعا. قال: حكم كلي فقهي ينطبق على فروع كثيرة. وإلى هنا بهذه القيود هو التوافق هو التوافق، نعم، بل والتطابق بين القاعدة الفقهية، بين الضابط عفوا الفقهي وبين القاعدة الفقهية. ثم قال: من باب واحد، وهذا هو القيد. نعم، وهذا هو القيد الذي ميز به الضابط الفقهي عن القاعدة الفقهية. إذن الضابط الفقهي هو بمعنى القاعدة الفقهية، ولكن يختلف عنه فقط بهذا القيد الأخير الذي ذكره، وهو أن الضابط الفقهي إنما يكون في باب واحد، إنما يكون في باب واحد. أما القاعدة الفقهية كما قلنا أنها تنطبق على مجموعة أو أكثر من باب أو أكثر من باب. وقد نقل هنا أمثلة، ذكر أمثلة ليبين بها الفرق بين القاعدة الفقهية والضوابط الفقهية. قال: ويفترقان في أن الضابط في صفحة 449، قال: ويفترقان في أن الضابط يشمل الفروع والجزئيات الفقهية من باب واحد، على حين أن القاعدة تشتمل على فروع في أكثر من باب. ثم ذكر بعض الأمثلة هنا، قال: فقاعدة الأمور بمقاصدها، أو قاعدة الأمور بمقاصد، الأمور بمقاصدها، أو الأمور بمقاصد الأحكام، تدخل في أبواب فقهية متعددة. الأمور بمقاصدها تدخل في أبواب متعددة، تدخل في الطهارة كما قال: كالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق. وبناء على هذا نقول الأمور بمقاصدها قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية أو ضابط فقهي، ما رأيكم؟ الأمور بمقاصدها هي قاعدة فقهية أو أصولية أو ضابط فقهي؟ قاعدة فقهية، نعم قاعدة فقهية، هي قاعدة فقهية. لماذا ليست بضابط فقهي؟ لماذا ليست بضابط فقهي؟ لماذا لم تكن ضابطا فقهيا؟ نعم، لأنها تشمل أبوابا كثيرا. قال: وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنها تدخل في 70 بابا. الشافعي يقول عن هذه القاعدة الأمور بمقاصدها، قال أنها تدخل في 70 بابا. وهذه القاعدة الفقهية، هذه القاعدة الفقهية مستخرجة من أي دليل شرعي؟ تعود إلى أي دليل شرعي؟ نعم، أحسنت، تعود إلى حديث إنما الأعمال بالنية. نعم، هذه القاعدة مستنبطة من حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث عمر رضي الله عنه خرج في الصحيحين. قال: أما الضابط فهو يجمعها من باب واحد، مثل مثلا قال: كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، ومثل الحدث لا يتبعض، الحدث عفوا لا يتبعض، الحدث لا يتبعض، هذه القاعدة، وهكذا. فأنت ترى أن هذه القاعدة منحصرة في باب واحد، حصرة في باب واحد، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. هذا في أي باب؟ في باب الطهارة. نعم في باب الطهارة. الحدث لا يتبعض في أي باب هذا؟ كذلك نعم الطهارة. قال المؤلف هنا: وقد نبه على هذا الفرق بعض الفقهاء والأصوليين، منهم الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله، حيث قال: إن الغالب فيما اختص بباب واحد وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطا، أن يسمى ضابطا. نعم الحدث لا يتبعض ضابط. قال: وسار على هذا النهج في التفريق الإمام السيوطي رحمه الله وابن نجيم. وإمام السيوطي رحمه الله وابن نجيم لهما كتابان عظيمان في الأشباه والنظائر، وكلاهما باسم واحد. السيوطي له كتاب اسمه الأشباه والنظائر، وابن نجيم الحنفي كذلك له كتاب اسمه كذلك الأشباه والنظائر، وهما كتابان عظيمان وفيهما مجموعة كبيرة من القواعد والضوابط كذلك الفقهية في الأشباه والنظائر. والأشباه والنظائر عام في الحقيقة، البعض يعتبر الأشباه والنظائر لا فرق بينه وبين القواعد الفقهية، لكن الصحيح أن الأشباه والنظائر أو فن الأشباه والنظائر أهم من القواعد الفقهية، أهم من القواعد الفقهية. وقال المؤلف: وهناك فرق آخر ذكره بعض الفقهاء المعاصرين، وهو أن القاعدة في الأعم الأغلب متفق على مضمونها بين المذاهب أو أكثرها، وأما الضابط فهو يختص بمذهب واحد قد يخالفه فيه فقهاء آخرون من نفس المذهب، لكن هذا الضابط لا على إطلاقه، أن هناك بعض الضوابط تكون موجودة عند أكثر من مذهب، ليس بالضرورة أن يكون الضابط عند مذهب ولا يوجد عند المذهب الآخر. ثم قال: وقد اهتم كثير من العلماء بعرض الضوابط ووضع المسائل الفقهية المندرجة تحتها في إطارها بصورة تبرز تلك الضوابط. وهناك المصنفات الكثيرة في هذا المقام، منها على سبيل المثال عند الأحناف كتاب الفوائد الزينية في فقه الحنفية، وقال: وصل فيه مصنفه ابن نجيم رحمه الله إلى وضع 500 ضابط تتخللها أحيانا قواعد فقهية. وعند المالكية رسالة بعنوان كلية ابن غازي وكلية المقري. قال: وجلها ضوابط فقهية ذات شأن وقيمة في الفقه المالكي. وعند الشافعية كتاب الاستغناء في الفروق والاستثناء للبكري رحمه الله، وذكر فيه تقريبا 600 قاعدة وجلها ضوابط فقهية. عند الحنابلة كتاب القواعد لابن رجب، وأغلبه ضوابط فقهية مذهبية في أبواب معينة من الفقه. إذن ظهر لنا كذلك الفارق بين القاعدة الفقهية وبين الضابط الفقهي. إذن تميزت لنا القاعدة الفقهية عن كل من القاعدة الأصولية وعن الضابط الفقهي. نأتي الآن إلى أقسام القواعد الفقهية. القواعد الفقهية يقسمها العلماء كذلك باعتبارات مختلفة ونواحي متعددة. فتقسيم لبعضهم قسمها باعتبار شمولها، نعم كما ذكر عندكم 451، باعتبار شمولها. فهناك قواعد تشتمل على مسائل كثيرة، مثل القاعدة السابقة التي قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عنها، وهي هل تتذكرها ما هي؟ قال أنها تدخل في 70 بابا، في 70 بابا. هل تتذكرون ما هي القاعدة التي مرت بنا؟ قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: نعم الأمور بمقاصدها. فهناك قواعد تشتمل على مسائل كثيرة وأبواب متعددة. من هذه القواعد القواعد الخمس، ولذلك قيل أن القواعد الفقهية الخمس، وسيأتي الإشارة إليها، أن جميع القواعد الأخرى مما سواها، نعم تسمى القواعد الخمس الكبرى، مما سواها تعود إليها. لماذا؟ لأنها قواعد شاملة، ولذلك قيل أن الفقهاء جميعا متفقون عليها، لكن ربما ما سواها من القواعد يختلفون فيها. فعندنا القاعدة الأولى، اليقين لا يزول بالشك. والقاعدة الثانية، المشقة تجلب التيسير. والقاعدة الرابعة، الضرر يزال. والقاعدة الخامسة، العادة محكمة. ثم هناك أيضا قواعد تشتمل على مسائل كثيرة، لكنها أقل من هذه القواعد الخمس. قال عندكم، وأطلق عليها السيوطي رحمه الله وابن نجيم رحمهم الله تعالى جميعا، قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. وقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى منها 40 قاعدة، وابن نجيم رحمه الله تعالى ذكر 19 قاعدة، منها قاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب. قاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها، في غيرها يقصد غير القرب طبعا، الإيثار في القرب مكروه، يعني أنت في الصف الأول مثلا وتؤثر غيرك به، جاء واحد يعني صديقك، دعنا نقول صديقك، قد تكون هناك قرينة أخرى قد تقوي هذا، أو قد تزول الكراهة بها بقرينة، يعني مثلا من هو أحفظ منك وأعلم، أنت في الصف الأول فتقدمه على اعتبار أن يكون أقرب إلى الإمام منك، هنا يزول أو تزول هنا الكراهة للحاجة. ابن تيمية رحمه الله جماعة من المحققين يقررون هذا أن الحاجة تزيل الكراهة، لكن دعونا نقول على الأصل لا توجد هناك حاجة، فأنت في الصف الأول وتؤثر صديقا لك به لتعود ربما إلى الصف الثالث ولا الرابع ولا الخامس، هنا الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب من أمور الدنيا. يمكن أن تؤثره يعني عندك سيارة، أكرمك الله بسيارة جميلة وصديقك يغلى عليك، فهنا يمكن أن تؤثره بالسيارة أو أي شيء طبعا من أمور الدنيا غير القرب. قال وقاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، وقاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن. ثم هناك نوع من القواعد كذلك يشتمل على مسائل قليلة، كقاعدة الدفع أقوى من الرفع. من يقول لي هذه القاعدة في أي باب تستعمل؟ الدفع أقوى، يعني في كما قلنا أن القواعد الفقهية قد يمكن أن تستعمل، أو الأصل فيها أن تستعمل في أكثر من باب، لكن الدفع أقوى من الرفع. هذه القاعدة عادة أين يستعملها الفقهاء؟ في القضاء. الدفع أقوى من الرفع. يعني يغلب استعمال هذه القاعدة في القضاء؟ لا، قاعدة الدفع أقوى من الرفع، لا، وقاعدة الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، الدفع أقوى من الرفع. لا، الطلاق ربما استعملت في الطلاق على ندرة، لكن الوضوء في الطهارة على كل حال، في الطهارة نعم، نعم في الماء صحيح، نعم الماء نعم عنده، نعم نعم في الطهارة وبالتحديد في الماء. والرضا بشيء، الرضا بما يتولد منه، هذا في أي باب؟ البيوع، نعم نعم. إذن هذا نوع من التقسيم ما قلنا باعتبار الشمولية من عدمه للقواعد الفقهية، وربما هناك تقسيم آخر وهو باعتبار الاتفاق من عدمه كذلك، الاتفاق وعكسه. فالقواعد الخمسة ما قلنا مثلا هي قواعد متفق عليها بين المذاهب، ما سواها من قواعد ربما متفق على أكثرها، متفق على أكثرها، وربما بعض القواعد قد تختلف فيها، قد تختلف فيها المذاهب. فقواعد متفق عليها في المذهب الواحد كالقواعد الأربعين التي ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر، وقواعد مختلف فيها حتى في المذهب نفسه كالقواعد التي ذكرها كذلك الإمام السيوطي رحمه الله كذلك في كتابه الأشباه والنظائر. وهناك تقسيم ثالث كذلك للقواعد باعتبار آخر، وهو على اعتبار الأصل والتبع. هناك من القواعد تعتبر قواعد أصلية، وهناك قواعد تابعة، يعني تابعة متفرعة عنها، متفرعة عن القواعد الأصلية، عن القواعد الأصلية. فمثلا القواعد الخمس تعتبر قواعد أصلية، ولذلك تتفرع عن هذه القواعد جملة كبيرة جدا من القواعد الأخرى التي هي التابعة، التي هي التابعة لها، التي هي تابعة لهذه القواعد الخمس. وتقسيم الرابع كذلك ذكره للقواعد على اعتبار رجوعها الشرعي إلى إلى إلى أصلها، إلى أصلها. فهناك مثلا قواعد منصوص عليها، قواعد منصوص عليها مثل ما ذكرنا قبل يعني قليل، يمكن أن نقول الأمور بمقاصدها من القواعد المنصوص عليها بحديث إنما الأعمال بالنيات والإخراج بالضمان، مثلا هذه قاعدة مع أن هذا نص شرعي، وقاعدة لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر، نعم لا ضرر ولا ضرر، هذه مع أنها قاعدة فقهية إلا أنها كذلك مستخرجة من حديث، طبعا على خلاف هذا الحديث يصح أو لا يصح، هذا شيء آخر. وقواعد مستنبطة، نعم، إذن قواعد منصوص عليها، وهناك قواعد مستنبطة وهي القواعد التي خرجها العلماء من خلال استقراء الأحكام الجزئية، نعم من خلال استقراء الأحكام الجزئية وتتبعها في مواردها المختلفة. وذكر شيئا من الأمثلة على هذا، أن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره، وذكره الإمام الكرخي رحمه الله. هناك إذن نعم، إذن هذه هي القواعد الفقهية، وهذه هي تقسيماتها بالاعتبارات المختلفة. فكما قلت أصبح معنا القاعدة الفقهية، أصبح معنا القاعدة الأصولية، أصبح معنا كذلك الضابط الفقهي، ضابط الفقهي. وهناك شيء حادث أشار إليه المؤلف عندكم، وأكثر ما أبرزه المعاصرون، الفقهاء المعاصرون، وهو ما يعرف اليوم بالنظريات الفقهية. لا نستطيع أن نقول جميع القواعد منصوص عليها، لا نستطيع أن نقول جميع القواعد منصوص عليها. قلنا قبل قليل أن هناك جملة كبيرة جدا، بل أكثر القواعد قواعد مستنبطة وليس منصوصا عليها، ليس منصوصا عليها، مستنبطة من يعني الأحكام الجزئية. إذن قلت هناك، قلت هناك شيء أكثر ما أبرزه الفقهاء المعاصرون، وهو ما يعرف اليوم بالنظريات الفقهية، النظريات الفقهية. والنظرية الفقهية، نقل عندكم نصا للشيخ أظنه مصطفى الزرقاء، نعم، للشيخ مصطفى الزرقاء من كتابه المدخل الفقهي العام، في بيان معنى المقصود بالنظريات الفقهية عند الفقهاء المعاصرين. قال: ومعنى هذه النظريات تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظاما حقوقيا موضوعيا منبثا في الفقه الإسلامي، وتحكم عناصر ذلك النظام في كل ما يتصل بموضوعه شعب الأحكام، وذلك كفكرة الملكية وأسبابها، وفكرة العقد، يقول نظرية الملكية، يقول نظرية العقد، وفكرة العقد وقواعده ونتائجه، وفكرة الأهلية وأنواعها ومراحلها وعوارضها، وفكرة النيابة أقسامها، وفكرة البطلان والفساد والتوقف، وفكرة الضمان وأسبابه وأنواعه إلى آخرها. وهذه ألف فيها بعض المعاصرين وسموها بهذا، أو اصطلحوا عليها أو نسبوا إليها مثل هذا الاصطلاح: النظرية الفقهية، نظرية الملكية كما قلت، ونظرية العقد، ونظرية النيابة، ونظرية الفسخ، وهكذا. فهذا هو المقصود بالنظرية الفقهية، النظرية الفقهية. إذن بعد هذا الكلام أيها الإخوة، والبيان لمعنى القاعدة الفقهية وذكر أمثلة للقواعد الفقهية، يتبين لنا أن الفقيه الناظر إلى، لا سيما إلى النوازل، نحن نتحدث هنا عن النوازل الفقهية، هو بحاجة ماسة لمعرفة القواعد الفقهية، هو بحاجة ماسة لمعرفة القواعد الفقهية وكذلك الضوابط الفقهية، الضوابط الفقهية. لماذا؟ لعله يجد في هذه القواعد ما يمكن أن يدرج مسألته هذه التي يبحثها من مسائل النوازل تحتها، ويخرجها ويقيسها ويضبطها بناء على هذه القواعد الفقهية، بناء على هذه القواعد والضوابط الفقهية. ولذلك جاء من هذا الباب أن القواعد الفقهية مهمة جدا لباحث النوازل الفقهية، باحث مسائل النوازل الفقهية. وقد ذكر عندكم في صفحة 460 جملة من الأمثلة، أمثلة لنوازل فقهية خرجت عند الفقهاء المعاصرين على قواعد فقهية، قواعد فقهية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثلا المرض الميؤوس، أو عفوا المرضى الميؤوس من شفائهم، الذين يعيشون في غرف العناية المركزة يعطون أجهزة إنعاش تقوم بوظيفة القلب والرئة، ويظل الجسم ممدودا لا حراك به مددا طويلة، 6 أشهر مثلا، سنة ربما، 9 أشهر، سنة، بحيث لو فصلت عنه هذه الأجهزة المساعدة فارق الحياة. فهذه النازلة يدرجها بعض الفقهاء تحت قاعدة الحياة المستعارة، كالعدم، الحياة المستعارة كالعدم. ما وجه استعارة الحياة لهؤلاء المرضى الميؤوس من شفائهم؟ نعم، لأنه إنما يعيش بناء على هذه الأجهزة المساعدة، الأجهزة الطبية، نعم، المساعدة. ولذلك لو سحبت منه هذه الأجهزة، لو رفعت عنه هذه الأجهزة، لا يعني مات. نعم، لمات. فهنا تأتي مسألة فقهية، هل يجوز أن ترفع هذه الأجهزة الطبية أو لا يجوز أن ترفع عنه هذه الأجهزة الطبية؟ من درج هذه المسألة، من رأى أن هذه المسألة تندرج، مسألة المرضى الميؤوس من شفائهم الذين يعيشون على الأجهزة، من رأى أنها تندرج تحت هذه القاعدة، الحياة المستعارة كالعدم، ما رأيكم؟ ماذا يقول؟ هل يجوز أن ترفع هذه الأجهزة أو يقول لا تجوز أن ترفع هذه الأجهزة؟ يقول يجوز أو لا يجوز؟ نعم، قال يجوز. يجوز، نعم يجوز. يقول يجوز، لماذا؟ لأن هذه حياتهم حياة مستعارة، والحياة المستعارة كأنها عدم، كأنها عدم. ذكر كذلك عندكم مياه المجاري، قال بعد تنقيتها وتعقيمها، هذه تندرج تحت قاعدة الحكم بالنجاسة، مشروط باتصاف المحكوم بنجاسته بالأعراض المخصصة لتماثل الأجسام. فإذا نقيت هذه المياه، مع أن أصلها مياه مجاري، يعني أصلها نجس، فإذا نقيت من الأعراض التي لأجلها اتصف حكم لها بالنجاسة، هل تصبح طاهرة أو تبقى على أصلها نجسة؟ تصبح طاهرة ومطهرة كذلك، هكذا؟ نعم. المثال الثالث ويمكن أن نكتفي به، قال الصائم المسافر من الغرب إلى الشرق جوا، مع تطور وسائل السفر تطورا مذهلا، قال قد يصبح النهار بالنسبة إليه 3 ساعات أو أقل بالفعل. والآن يتكلمون على بعض الطائرات الحديثة التي لها سرعة هائلة، لها سرعة هائلة، يعني يتسحر في الغرب ثم يسافر إلى الشرق، وطبعا يفطر مع أهل الشرق، أهل الشرق، وطبعا العكس يكون عكسه كذلك. نعم، فرق التوقيت. فما حكم صيامه هذا؟ وهل يمكن أن يندرج تحت قاعدة تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة؟ تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس، يعني أنه إنما يمسك ويفطر بناء على طلوع الشمس وغروب الشمس، هذا الذي يلزمه. نعم، مكان وجوده، إذا غربت عليه الشمس، ولذلك يمكن أن يعني يفطر الذي سافر وهو في الطائرة في الجو وبناء على توقيت البلدة التي يمر عليها، ما هكذا يمر عليها. فهذا المسافر الذي يسافر من الغرب إلى الشرق قد يقطع يعني الوقت بمسافة قليلة جدا، فيكون عنده في الغرب يتأخر وقت الإمساك، ثم بسفره يتقدم ليفطر بعد ذلك مع من يتقدم على الغرب في الإفطار، فتصبح زمان صيامه قليلا جدا، ربما 3 ساعات ولا ربما 4 ساعات. فبناء على هذه القاعدة يمكن له أن يفطر. فهذه جملة من النوازل الفقهية التي تخرج على مثل هذه القواعد الفقهية. وينبغي هنا الإشارة أيها الإخوة إلى أن الفقيه والباحث أنه لا يعمد إلى إلى إلى إلى التخريج على القواعد الفقهية، وهذا طبعا معلوم، إلا إذا لم يجد نصا، إذا لم يجد نصا شرعيا ولم يجد كذلك نصا كذلك فقهيا للعلماء المجتهدين، بعد ذلك يعمد إلى التخريج على الأصول على القواعد، على تخريج المسائل على هذه القواعد الفقهية، القواعد الفقهية. ولذلك قال عندكم في صفحة 463 قال: أما إذا نزلت نازلة ليس لها دليل شرعي بعينها ولم يوجد نص فقهي بحكمها، نعم، ووجدت القاعدة الفقهية التي تشملها، وهذا هو هذه هي الثمرة للاعتناء، هذه هي ثمرة الاعتناء بمعرفة القواعد الفقهية. إذا لم يجد لها نصا يخرجها على القاعدة أو يدرجها تحت أي قاعدة فقهية، تحت أي قاعدة فقهية. قال: وجدت القاعدة الفقهية التي تشملها، فحينئذ يمكن الاستناد إليها والرجوع في الفتوى والقضاء إلى حكمها، اللهم إلا إذا قطع أو ظن وجود فرق واضح، ظن وجود فرق، نعم، ظن وجود فرق واضح بين ما اشتملت عليه القاعدة وهذه المسألة النازلة، وهذا لا بد منه. ولذلك قلنا في البداية لا بد من التكييف الصحيح، لا بد من التكييف الصحيح للمسألة، تذكرون هذا، هذا مهم جدا، لا بد من التكييف الصحيح للمسألة قبل أن يجتهد المجتهد لإدراجها تحت أي قاعدة فقهية. وقد قلنا أن التكييف الصحيح للمسألة هو أن يقوم بتحليل جزئياتها ويميز بين تراكيبها، ثم بعد ذلك يظهر له موضوعها بالتحديد وتصلح أن تندرج تحت أي قاعدة فقهية، يظهر له بعد أن ينظر فيها وأن يتفحصها ويحلل جزئياتها وتراكيبها، يظهر له يعني إما يقينا إما على غلب بناء على غلبة ظنه، يغلب على ظنه أن هذه المسألة تندرج أو تنتمي إلى أي قاعدة فقهية، بعد ذلك يخرجها على هذه القاعدة الفقهية. أما أنه يأتي بمسألة لا علاقة لها بالقاعدة الفقهية ويريد أن يخرجها على قاعدة فقهية معينة، ويريد أن يخرجها على قاعدة فقهية معينة، هذا يصلح؟ هذا لا يصلح أبدا، هذا لا يصلح. قال: وقد صرح الإمام القرافي رحمه الله بنقض حكم القاضي إذا خالف قاعدة من القواعد السالمة عن المعارض، ومثل ذلك بما لو حكم القاضي بعدم وقوع الطلاق في المسألة السريجية. والمسألة السريجية هذه نسبة للإمام ابن سريج رحمه الله، الإمام ابن سريج رحمه الله هذا إمام كبير من أئمة الشافعية الكبار، أئمة الشافعية الكبار. وابن تيمية رحمه الله يجله كثيرا ويقدره، بل ربما ابن تيمية في بعض مواضع، في بعض المواضع في كتبه يرى أنه يعني يعتبر الرجل الثاني بعد الشافعي، وهو لا شك أنه يعني إمام عظيم من أئمة الشافعية. الإمام ابن سريج رحمه الله، أو المسألة السريجية هذه في الطلاق المشهورة نسبة إليه، يرى أن الرجل لو قال لزوجته إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاث، هذه هي، يقول لها إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاث، فهذه الصيغة عندنا فيها طلاق منجز وعندنا فيها طلاق معلق. الطلاق المنجز هو قولها إن طلقتك، والطلاق المعلق هو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاث، هذا هو الطلاق المعلق. فهل يصح؟ هنا جاء الخلاف عند الفقهاء، هل يصح الطلاق المنجز أو يصح الطلاق المعلق أو لا يصح للطلاق المنجز، ليس المنجس، المنجز بالزاي، نعم منجز. فهل يصح الطلاق المعلق أو يصح الطلاق المنجز أو لا يصح الطلاق لا المعلق ولا المنجز؟ ابن سرج رحمه الله رأى أنه لا يصح للطلاق المنجز ولا الطلاق المعلق، ولذلك رحمه الله اشتهرت هذه المسألة نسبة إليه، فهو لم يصحح للطلاق المعلق ولا الطلاق المنجز. هنا يقول كله يعني من اللغو، وطبعا ذهب بعض المحققين إلى وقوع المنجز، أما المعلق فلا يصح، وأما المعلق لا يصح. فيقول هنا بعدم وقوع الطلاق في المسألة الشرعية فإنه ينقض، لأنه يخالف القاعدة المعروفة أن من شرط الشرط إمكان اجتماعه مع المشروط، وشرط الشرعية مع مشروطه أبدا، لأنه تقدم الثلاث، لأن تقدم يعني لا يمكن أن يجتمع مشروطه أبدا، هذا لعله يقصد، لأن تقدم الثلاث يمنع لزوم الطلاق بعدها، أنه قد طلقها ثلاثا، وهذا طبعا يصح على قول من يرى أن الطلاق أن الثلاث ثلاث. المهم خلاصة هذا النص أن يعني الذي يريد أن يخرج مسألة من المسائل الفقهية على قاعدة من القواعد الفقهية لا بد أن يتصورها تصورا صحيحا كما قلنا، حتى يكون التخريج تخريجا صحيحا، وإلا بطل تخريجه ويعني فسد، لم يكن ليس صحيحا. ثم ذكر عندكم، وهذه مسألة نختم بها إن شاء الله، ذكر الشروط المهمة في هذا الباب، الشروط المهمة التي لا بد أن تتوفر حتى يصح الاستدلال بالقاعدة الفقهية، أو نقول التخريج بناء عليها. فقال من هذه الشروط أن تتوفر في الوقائع الشروط الخاصة التي لا بد منها لانطباق القاعدة عليها. وتوضيحا لذلك نقول إن قاعدة المشقة تجلب التيسير مثلا لا تطبق إلا بعد تحقق طائفة من الأمور في الوقائع المراد لتطبيق القاعدة عليها. ويقصد ب الوقائع المراد يعني مثلا نازلة فقهية، فلا بد أن تحلل كما قلنا النازلة الفقهية أولا. فقال مثلا هنا أن تكون المشقة فيها حقيقية، المشقة تجلب التيسير، لا بد أن تكون المشقة فيها حقيقية. إذا كانت المشقة متوهمة مثلا لا وجود لها لا يصح أن تخرج هذه المسألة على هذه القاعدة، لابد أن تكون المشقة حقيقية. قال أن تزيد على المعتاد، يعني أن لا تكون مشقة معتادة. نعم هنا يتحدث عن كيفية تطبيق نازلة ما على أو تخريجها على هذه القاعدة. لابد أن تكون المشقة حقيقية، لابد أن تزيد على المعتاد. يعني مثلا تقول إنسان ما يشق عليه الصيام، طبعا لا نتحدث هنا عن مرض أو سفر، وإنما إنسان عادي يشق عليه الصيام، فتقول له المشقة تجلب التيسير، فتريد بناء على هذا أن تفتيه بأن يفطر، ما هكذا يقول لك يشق عليه الصيام، وخاصة في نهار رمضان في أوروبا في أيام الصيف، الأيام تكون طويلة، يقول لك يشق علي الصيام، تقول له المشقة تجلب التيسير. لا، قبل أن تقول له المشقة تجلب التيسير لابد أن تنظر في المشقة، هل المشقة حقيقية بالفعل، ثم أيضا هل هذه المشقة مشقة عادية أو أنها تزيد على المعتاد، ثم ألا يكون للشارع مقاصد من التكليف بهذه، يعني مقاصد أخرى للتكليف نعم لا يكون للشارع مقاصد من التكليف بها، لا يؤدي بناء الحكم عليها إلى تفويت ما هو أهم من ذلك، يعني هذان شرطان أيضا لابد أن يعتبر. قال وكذلك قاعدة الضرورات أو أن يلحظ وكذلك قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فإنها لا يعمل بها ولا تطبق على جزئيتها إلا وفق شروط معينة، منها أن تكون الضرورة محققة لا متوهمة، أن تكون إزالة الضرورة متفقة مع مقاصد الشارع ألا تؤدي إزالتها إلى ضرورة أكبر منها، ألا يترتب على إزالتها إلحاق ضرر بغيره، أن تقدر الضرورة بقدرها، ضرورة تقدر بقدرها. قال ومثل ذلك يمكن أن يقال في سائر القواعد، وما ذكرناه من الشروط في القاعدتين السابقتين ليس حصرا بل هي أمثلة لما يمكن أن يوضع من الشروط في القواعد. إذن هذا الشرط الأول، هذا هو الشرط الأول، أن تتوفر الشروط الخاصة بتطبيق القاعدة. الثاني قال أن لا يعارضها ما هو أقوى منها أو مثلها، سواء كان دليلا فرعيا خاصا معتدا به أو قواعد فقهية أخرى متفقا عليها. نعم. فالشرط الثاني هو كذلك ألا يحدث استعمال هذه القاعدة تعارض في الحكم الذي يصل به بناء على هذه القاعدة مع قواعد أخرى. والمقصود من هذا أنه لا بد أن يراعي الأدلة الأخرى الفرعية الخاصة ويراعي كذلك القواعد الفقهية الأخرى، لا سيما كما قال هنا القواعد المتفق عليها. القواعد المتفق عليها مقدمة على يعني لو نزلت به نازلة فخرجها على قاعدة فقهية مختلف عليها مثلا، فلا بد ألا يكون الحكم الذي توصل إليه من تخريجه على هذه القاعدة الفقهية الفرعية يختلف عن أو يعارض قاعدة فقهية متفق عليها. وكما قلت المقصود من هذا أنه وهو يخرجه على القاعدة الفقهية أن يراعي عدم تعارضها مع الأدلة الأخرى أو القواعد الفقهية الأخرى. ذكر هنا مثلا مثال، قال عدم انطباق قاعدة الأصل في الميتات التحريم على السمك والجراد، لأن الأصل في الميتة أنها محرمة، حرمت عليكم لدليل حرمت عليكم الميتة، فكل ميتة حرام. لكن هذه القاعدة اللي هي الأصل في الميتات التحريم، هل هي على إطلاقها أو أن لها بعض الاستثناءات؟ ولذلك أيضا كذلك هذا مهم جدا، إذا وجد لبعض القواعد استثناءات لا بد من لحظ هذه الاستثناءات، فميتة السمك والجراد، ميتة السمك والجراد لا تدخل تحت هذا الأصل. لماذا؟ لأنها استثنيت بدليل خاص، وإلا عارضت هذه القاعدة النص الشرعي، لأن النص الشرعي حل أكل هاتين الميتتين كما في الحديث الثابت، وهو حديث صحيح، حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، فالحوت والجراد ميتتهما تحل على خلاف غيرها من الميتات. فلذلك قاعدة الأصل في الميتات التحريم لا ينطبق على السمك والجراد، فهما مستثنيان. فعند تطبيق مثل هذه القواعد إذا وجدت بعض النصوص الخاصة التي تخرج بعض الأمثلة إما بدليل يعني نص شرعي أو ربما بقاعدة أخرى لوجه من الوجوه الاعتبار من الاعتبارات، لا بد أن يلحظ هذا. وقال ومثال ثالث القول بلزوم اغتسال المستحاضة المتحيرة، عند كل صلاة استثناء من قاعدة الأصل العدم لدخول هذه المسألة في أصل آخر معارض لذلك، وهو أن الأصل وجوب الصلاة وجوب الغسل من الحيض المحقق، فلم ينطبق عليه حكم القاعدة أو الأصل لمعارضته بأصل آخر. معارضته بأصل آخر. القول بلزوم اغتسال المستحاضة المتحيرة، المستحاضة المتحيرة عند كل صلاة استثناء من قاعدة الأصل العدم، نعم، لدخول هذه المسألة في أصل آخر معارض لذلك، لأنه اختلط عليها أصبحت متحيرة، يقال لها متحيرة إلا إذا اختلط عليها دم حيضها بدم استحاضتها. وهو أن الأصل وجوب الصلاة ووجوب الغسل، يجب عليها أن تصلي لأنها هي جزء يعني فيها معنى جزء مما يجب عليه الصلاة، وهي أنها مستحاضة، فما دام أنها مستحاضة يجب عليها الصلاة. وكذلك ووجوب الغسل، نعم، ووجوب الغسل عليها لأنها من ناحية أخرى أشبهت الحائض، أشبهت الحائض التي يجب عليها الغسل. والشرط الثالث، الشرط الثالث من شروط صحة تطبيق القاعدة أن تكون الواقعة المطلوب تطبيق القاعدة عليها خالية من الحكم الشرعي الثابت بالنص أو الإجماع. ولذلك قلنا أنه يعني لا يصار إلى التخريج على القاعدة أو الاستدلال بالقاعدة ومحاولة إدراج هذه المسألة تحت قاعدة من القواعد إلا إذا كان المحل أو كان نعم محل هذه الواقعة وكانت هذه الواقعة خالية من الحكم الشرعي الذي يثبت بدليل من الكتاب ومن السنة أو الإجماع. ولعلنا نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. بقي لنا التخريج الفقهي، وبقي لنا مقاصد الشريعة من الطرق الأربع، من الطرق الأربع التي بها أو بناء عليها يتعرف الباحث الفقهي على حكم النازلة الفقهية أو المسألة الفقهية المستجدة. التخريج الفقهي في الحقيقة أنا علي يشير إلى هذا في يعني اللقاء القادم. هل هناك من سؤال بارك الله فيكم عن أي شيء يتعلق بالمادة؟ وما أدري هل بدأتم أنتم تمتحنون، أليس كذلك؟ بدأتم تمتحنون هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم؟ هل هو ما زال أسبوع امتحانات؟ نحن نريد فقط ننتهي من هذين المبحثين الأخيرين، مبحث التخريج الفقهي ومبحث مقاصد الشريعة، ثم لعلنا نقف استراحة بعد ذلك، ويبقى معنا نأتي على بعض الأمثلة التي فيها عبارة عن تطبيق عملي على النوازل الفقهية، وأظن لعلكم تستفيدون من خلال البحوث كتطبيق عملي على يعني هذه المادة، على هذه المادة. يعني أهم تبقى معنا مبحثان، التخريج الفقهي ومقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة، ثم نذكر يعني أمثلة، ربما يعني كأمثلة على كما قلت المادة، والمثال العملي التطبيقي اعتبره هو يعني أبحاثكم إن شاء الله. ولذلك حاولوا أن تلحظوا، بارك الله فيكم، حاولوا أن تلحظوا أثناء عملية البحث، أثناء عملية بحثكم المنهجية هذه التي أشرنا إليها يعني إشارة نظرية، الاستدلال بالأدلة المتفق عليها، تلحظون الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلفة عليها، تلحظون كذلك مسائل الاستدلال بالقواعد الفقهية إلى آخره، حتى تجمعوا في بحثكم التطبيقي بين البحث التطبيقي وبين ما مر عليكم كدراسة نظرية للمادة. نعم، كما قلنا أن البحث أيها الإخوة يغني عن الامتحان النصفي، عن الامتحان النصفي وعن الامتحان النهائي. فلذلك أنتم ليس عندكم في هذه المادة لا امتحان نصفي ولا امتحان نهائي، وإنما ما تكتبونه من البحوث إن شاء الله هي تكون بمثابة الامتحان النصفي والامتحان النهائي، والدرجة ستقسم على البحث وعلى الحضور والغياب. حفظكم الله ورعاكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والله أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. نعم، مسألة البحوث الخطط، عفوا خطط، مجموعة كبيرة من الإخوة والأخوات راسلوني في الحقيقة بخططهم واطلعت عليها، وربما كثير منهم أنا رددت عليهم، وربما بعضهم لم أتمكن إلى الآن أني أرد عليهم. لكن في الجملة يعني من لم أستطع أن أرد عليه خلال هذا الأسبوع، خلال هذا الأسبوع إلى آخر هذا الأسبوع، فيتوكل على الله ويقوم ببحثه بناء على الخطة التي اجتهد فيها. ويعني الأصل أن الخطة هي جزء من البحث، هي جزء من البحث، ولكن أنا أحببت يعني أفيد بعض الإخوة ربما بملاحظات، وقد تكون هذه ملاحظات حتى اجتهادية، لذلك ربما ظهر لبعض الإخوة في يعني تعديلي لبعض خططهم، أو يعني ما كتبت لهم كرأي في بعض خططهم، يعني هو أيضا يعني في الجملة يعتبر، أو كثير منهم أو بعضهم، دعونا أقول بعضهم، نعم كان في هناك تغيير جوهري لابد أن يكون في الخطة، وبعض الإخوة عد خطة يعني مقبولة، وكان التعديل الذي اقترحته هو ربما لا يخرج عن يعني عن الرأي. وأحيانا، وهذا ربما لا يخفى عليكم، وبعضكم طلب الدكتوراه قد كتب يعني بحث الماجستير، ربما كتب بعض البحوث للتخرج في البكالوريوس، أحيانا حتى الخطة قد يجري عليها تعديل كذلك أثناء البحث، فأحيانا اتجاه البحث يدفع الإنسان إلى أن يجري بعض التعديلات حتى في الخطة التي كتبها. فأقول باختصار، بارك الله فيكم، إذا لم أرد على بعض الإخوة إلى آخر هذا الأسبوع فالأخ يتوكل على الله ويشرع في يعني كتابة بحثه بناء على خطته. أسأل الله جل وعلا يفتح عليكم جميعا ويوفقنا وإياكم لكل خير، والله أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متى آخر موعد للتسليم؟ نحن قلنا 25، يعني غدا، غدا، نعم غدا آخر يوم، المفروض غدا، نعم من هذا الشهر، غدا اليوم نحن 24، غدا 25. المحاضرات مسجلة، أظن الإخوة ينزلونها في الجروب، فلا تبحثون عنها في الجروب، فأظن أنها جميعا موجودة في الجروب. آخر موعد لتسليم البحث كاملا كما قلت قبل شهر رمضان، وهو تاريخ 25 الشهر القادم، لذلك جعلناها شهرا كاملا، من 25، نعم نعم، من 25 إلى 25، من 25 إلى 25 آخر يوم ل تسليم الخطة كما حددناه هو يوم الغد، وآخر يوم لتسليم البحث قبل رمضان بيوم أو يومين، 25 الشهر القادم.